أواه يا قدس الحبيبة كم تقاسين العيدا أواه يا قدس الحبيبة كم تقاسي صبرا فإن حماسنا صبرا فإن حماسنا يوما يوما سيعلو الفرقدا. إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ على مر الدهور مخلدا. إسلامنا نور يضيء لمن يريد الموردا. إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ، إسلامنا باقٍ على مر الدهور مخلدا. إسلامنا نور يضيء لمن يريد الموردا. يا أمة الإسلام يا رمز الإباء على المدى على المدى. يا أمة الإسلام يا رمز الإباء على المدى على المدى. يا أمة الإسلام أنت تخشين الردى. أنت البطولة والمروءة منك قد طلبت يدا. أن تتقيدي والقدس صار مهودا. إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا لا يرتضي للقدس ذلا أسودا. إسلامنا في الكون نادى معلنا ومرددا. إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا دالا، إسلامنا لا يرتضي للقدس ذلا أسودا. إسلامنا في الكون نادى معلنا ومرددا. يا أمة الإسلام هاكم مجدونا في المبتدى في المبتدى. هاكم مجدونا في المبتدا في المبتدا. هل كان يوما عزنا إلا بشرعة أحمد. وطني المبارك لن تبوء إذا المتاب تجددا. لنعيد صرحا في البلاد وللعباد تبددا. إسلامنا باقٍ، إسلامنا باق إسلامنا باق إسلامنا باق إسلامنا باق على مر الدهور مخلدا إسلامنا نور يضيء لمن يريد الموردا إسلامنا باق إسلامنا باق إسلامنا باق إسلامنا باق إسلامنا باق على مر الدهور مخلدا إسلامنا نور يضيء لمن يريد الموردا لمن يريد الموردا